39 37 و39 نعم. فما دام الامر واسعا والحمد لله، وقد سبقنا من السلف من سبقنا فلا ينبغي ان نشد. وانا اكرر الدعاء الى الائتلاف وعدم الاختلاف فيما يسوغ في الاجتهاد. ولكن في الاشكال الوارد وهو حقيقه اشكال ان هناك وترين في ليله واحده، فماذا يصنع المأموم؟ نقول اذا كنت تريد ان تصلي مع الامام الثاني التهجد، فاذا اوتر الامام الاول فاتي بركعه لتكون متن متن ويكون وتر في اخر الليل. واذا كنت لا تريد التهجد في اخر الليل فاوتر مع الامام الاول، ثم ان قدر لك بعد ذلك ان تتهجد فاشفع الوتر مع الامام الثاني. نعم. يقول السائل لمن سدر رصاصه او ثماره عن هذا يعظم السدر المنهي عنه، واذا رده الى الوراء عن هذا يعظم الاخفاء المنهي عنه. نعم. هل سمعت من السؤال؟ يقول الغترة والشمار إذا رفع الإنسان على رأسه هكذا، نعم، أو جعله على الورق، هل يعد ذلك من سفك الثوب المنهي عنه أو لا؟ الذي أرى أنه لا يعد من سفك الثوب المنهي عنه. لماذا؟ لأن هذه صفات للبس الغترة والشمار. بعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يستلها، وهذا تنوع كيفيات، فكل واحد منها يعتبر اصلا براس. انظر الى العمامه على الراس خطوه، واذا ارادت انسان السجود فلها حتى تسجد على الارض. اسمعني، العمامه خطوه على الراس ولا لا؟ العمامه هي العمامه، ما هي هذه؟ العمامه تطوى على الراس، تكور على الراس. واذا اراد الانسان يسجد فل كورها علشان تسجد ولا يبقيها ملفوفه؟ طيب هذا لف ثوب، هذا لف ثوب، ولكن يقال ان العمامه تلبس على هذا الكيفيه، فكفها لا يعد من باب كف الثوب. كف الثوب هذا الذي على القميص، هذا الثوب القميص كف اذا قطعته مثلا. واضح انني خالفت اللبس المعروف، لكن الشيء الذي يلبس على كيفيه معروفه سواء كانت ملفوفه او كانت مطلقه، اذا لبسه الانسان على اجل كيفيتين فانه لا يعد كافا لهذا الثوب او لا تلبس. يقول السائل الكم لا تكفوا، انني طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقه، واول طلقه في حاله سكر وغضب، اما الطلقتين الاخيرتين نتيجه غضب شديد العين، اني اقول ان الحب موجود بيننا على فضل زوجتي ولا رجعه لها بدون جزاك الله خير، واذا كان بغدا ان شاء الله ما لا افعل. يقول هذا رجل طلق زوجته، هو سؤال خاص في الواقع، وليته جعله خاصا وهو موجود الآن. طيب إذا كان موجود إن شاء الله بعد الزر نجيب على الزر، نحتاج أن نجيب في هذا المقام الآن، يكون هناك محذور. نعم. طيب طيب أنتم يعني لابد أن نقوله مفايدة. أولا هو ذكر أنه طلق زوجته 3، الطلاق الأول يقول أنه في حال سكر وغضب، والطلاق الثاني في حال غضب شديد، والطلاق الثالث في حال غضب شديد أيضا. فيسأل هل تطلق زوجته، وأنا بناقشه هل اعتبر الطلاق الأول طلاقا أم لا؟ هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا؟ وين الأخ يسأل؟